سائل يسأل يقول بعد جمرة العقبة كم بقيت الجمرات؟ يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة، يوم النحر لا يرمى من الجمار إلا جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي التي تلي مكة، هي الكبرى وهي الأخيرة، وهي التي لا يوقف عندها للدعاء، وهي التي لا ترمى إلا من جهة الوادي. جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، بخلاف الجمرتين الأولى والوسطى ترمى من كل جهة. وجمرة العقبة يوم النحر لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس وإباحة النفل لغير أهل الأعذار. أما أهل الأعذار فلهم أن يرموا من بعد منتصف الليل وقبل طلوع الشمس الضعفاء. أما الأقوياء الأصحاء الذين لا ضعاف معهم فلا ينبغي أن يرموا إلا بعد أن يكون النفل مباح، الوقت الذي يحل فيه النفل هو يكون وقت الرمي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا هو المحل الذي لا خلاف فيه. وترمى بسبع حصيات، وتجعل مكة عن يمينك ومينا عن يسارك، وترميها بسبع حصيات حجر، لا ترمى إلا بالحجر، ولا بد أن يرمى، ولا يكون كبيرا لأنه مكروه، ولا يكون صغيرا لأنه لا يجزي، ولا بد أن يقع الرمي في الحوض الذي يرمى الحوض، والشخص لا يرمى وإنما يرمى الحوض التحت هو محل الرمي حتى تثبت فيه، ويكبر مع كل حصاء. وجمرة العقبة لا يدعى عندها، يرمي وينصرف لأنها محلها ضيق، وهذا رحمة من الله تعالى بخلقه. فإذا رمى جمرة العقبة عند ذلك السنة إن كان له هدي يذبحه، فإن كان وكل على الهدي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. طبعا إذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل عند الجمهور، أما عند مالك إذا رميت جمرة العقبة فتتحلل، ثم بعدين تطوف طواف الإفاضة. إذن يوم النحر ترمى جمرة العقبة فقط، اليوم الحادي عشر ترمى الجمار الثلاثة، ولا بد أن تقدم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الأولى والثانية يدعى عندهما والكبرى لا يدعى عندها. اليوم الثاني عشر ترمى كمان مثل اليوم الحادي عشر، ولا يكون الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. أما جمرة العقبة يومها الرمي من الصباح إلى غروب الشمس لا خلاف فيه، فبعد غروب الشمس يكون خلاف. ثم اليوم الثاني عشر ترمي، فإذا رميت وأردت التعجل لا بد أن تخرج من مينا قبل غروب الشمس، فإن جاءك الليل وأنت في مينا فبت إلى وترمي اليوم الثالث عشر. والرمي قبل الزوال القول به ضعيف، ما عليه أدلة، وإن كان أبو حنيفة في يوم التعجل وورد عن بعض العلماء، لكن أدلته ليست بقوية. نعم، نكمل إن شاء الله هذه الأمور في وقت آخر.